الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. ഇന്നും എത്തിപ്പാറ സുരേമിസ ആയത് നമ്പർ സുരേമിസ ആയത് നമ്പർ ഹക്ഷേത് ഉയസ്കേത് അസക്ഷേത് യോസം ഔയ ഔയ നബി നമുക്ക് സബക്കി ده منافق او ده يهودي جدارا مخاصمه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دربار کی پیش کروسا او بیا اغا منافق تزان تے مسلمان لی ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام قبول نکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلال او بیا اغا کی تکیر سری وہ اور مختصر ہے کیونکہ اگر مسلمان نو منافق یہود کا یہ مقتل اسور لا یہود دا خبر اور خوفلا اور مسلمان نے تو یہ عار ورک کہ غور ورک کتا جسی دا مسلمان ہے جانتا مسلمان نو آئے اور تخل پیغمبر باندے فیصلہ نکائے او تعرفت ان تسال اكن بيا داري من اللي تتيارني متاخد انت شو مثل ما انا من غير يهود من تريد سخت سخت ما تراغلي لكن من غير امنا فتوبر وقودي دفارة لا منك حكم نلوه استاذ فوضاب على تبليغ كتاب يوب الحفل ومنك أولا جيدو يوب الحفلول مصوروك تعريك ومنك أولياء زرع كسان تدين مرش فبع الله حكم أمان دفعك نور رمان يحتمات تحت تراغيه دين منك أغم نجيد وطن تريشه دي ساتھی مسلمان مسلم پیغمبر خبر نہ مانے رایا تم ہو جن کا اللہ پاک مہاری جماعت سے کتاب ہمیں تو بڑا کام رہتا ہے وقال مسلمانان تنبي وقال يقول مسلمانان تنبي وقال منافق وقال منافقان تيربان وقال استاذ خبر المنافقان لتارسية او اغم استاذ بخان تأخير دي اتخذانت مسلمان يوم تعريف اغم مسلماني دي نتا ظاهري اسلام هذا او الصحابية تقول الله دې مونږ ته دې ازمایښت کې نه اچوي. ځینې بیا مونږ منو لکه تیار یو دا نسې نوي تیار پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا خبره ورسېده چې یو صحابي هغه داسې وي چې الله دې مونږ ته دې ازمایښت کې نه اچوي. ځینې مونږ بیا منونکي د الله هر حکم ته تابعدار یو هغه که سخت یو که نرم دی. پیغمبر علیه السلام وفرمایل زما په امت کښې داسې خلک شته چې د هغوی په زړونو کښې ایمان د غټو غټو غرونو نه هم زیات مضبوط دی. ایمان خاوندان په یو روایت کښې دا هم راغلي دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفرمایل که چېرته دغه حکم مونږ ته نازل شوی وو زما به په خدای قسم وي چې ما به اول خپل ځان او بیا خپل کور والا قربان کړي چې ما ته الله به قتل حکم کړی وو. او صحابه کرام الحمدلله هغوی ته داسې قربانۍ ورکړې وې مال جان یې د پیغمبر علیه السلام قربان هغه کومه یوه قرباني ده چې صحابه کرام نه ده ورکړې څومره څومره سختې صحابه کرامو تېرې د حضرت بلال حبشي صهیب رومي عمار بن یاسر د هغوی والده داسې د صحابه کرامو تاریخ کښې سړی وګوري هغه د قربانو ډک شي ځانونه یې قربان کړل خپل بچي یې قربان کړل خپل مال دولت یې قربان کړ د دې دین لپاره د الله په حکم باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په عشق او په محبت باندې هغوی خپل هر څه قربان کړل. یهود دا نه وایي چې مونږ ډېرې قربانۍ ورکړي دي او مونږ مرګونو ته تیار یو د الله په حکم نه زموږ صحابه کرامو مسلمانانو احکامات د الله منلي دي او ځان یې ورته تړلی دی. الله وایي زموږ صحابه کرام نه صحابیات زمونږ د امت نعم دي زمونږ د امت نعم دي خویم دي هغوی ته مو قرباني ورکړي عزتمند دا یو لوی تاریخ دی صحابه کرام او صحابیات دا قرباني ورکړي او تر ننه پورې مسلمانان الحمدلله د الله په دین باندې قرباني ورکوي. دا دین چې مونږ جنګېږ یهودو قرباني نه به ورکړې ځکه چې دی نو د هغوی نه دین نه هم هغوی سره اصل خپل دین نشته. مسلمان مسلمان ټیم په ټیم قرباني ورکوي د مسلمانانو دین چې جنګېږ الحمدلله اسلام شته دا د دې قربانۍ برکت دی. او بیا د پیغمبر علیه السلام په زمانه کښې صحابه کرامو قرباني هغه خو عجیبه قربانۍ ده خو عجیبه عشق او محبت و پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره هغوی قربانۍ ته سړی حیران شي. عزتمندو یهودو ته الله دې ځای کښې وایي چې ای یهودو تاسو څه قربانۍ مسلمانانو ته که دا حکم ملو شي نو هغوی ډېره قرباني ورکېږي. دا آیاتونه د هغوی په باره کښې الله نازل کړي ولو انا کسبنا الله فرمایي که چېرته مونږ سره کړی وو حکم هم کړی وو علیهم په دوی باندې انقتلوا انفسکم چې تاسو قتل کړئ خپل نفسونه او اخرجوا من دیارکم او یا پرېږدئ خپل کورونه وږی د خپلو کورونو نه ما فعلوه نه به کړې دې لره الا قلیل منهم مگر لږې د دوی. لو انهم که چېرته دوی فعلو کړی وي ما یوعظون به هغه چې دوی ته وازو نصیحت کړی شو لپاره خیرن لهم نو دا به ډېره ښه وه د دوی لپاره و اشد تثبیتا او ډېره مضبوطه وه دپاره ده صادق قدمي دوی د صادق قدمه پاتې شوي دوی ته دغه دین باندې کلک او مضبوط بیا ولاړ وو تر الله حکم یې منلې الله وایي چې دوی ونه نو ډېر لږو کسانو ونه او الله داری اجر او بدله بیان و ایزان تدخل شکر تجیر الله حکم منلی لآن خیما مخام خاور کرو من جیتا لمن لدن ما بطرف اختلنا اجرا عجینا اجر لی اللہ اوی ما بلی اجر ورکر غطا بدله ومن ورکر اغا بدله وَلَهَبَيْنَاهُمْ بَلْدَاتِ هِدَاوَتْ تَقْلِي مُنْغَ جِيْتَ سُرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ رَسَنِي لَنَا رَسَنَا لَنَا بَانْدِ بَمُنْغَ رَوَانَ كِلِي وَلَهَبَيْنَاهُمْ سُرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ هدایت تم تیری جیت رسن اللہ حدیث کرا جیت رمال علیہ السلام علیہ السلام فرمائی ویسو کی بخصل علم باند عملی تمر علم اللہ ورکی دیتا آغی باند عملی تم اللہ احکامات ورکی دیتا آغی باند عملی اللہ بدتا اغا علوم ورکی کدیتی جنین ناس علوم دیتا اللہ ورکی ویسو کی علم باند عملی فالله تحكم بانجا عملك والحمد لله سبحانه الكرام رضي غطلغة القربانية ورطلها غير الله يوجدها فرال حضرة عائشة رضي الله تعالى عنها إجازته وسلمات لإجازتك في غمر عليه الصلاة والسلام زيارتك هذا هو فرض مركة في وقت التجارة راغ لبا في غمرة السلام في صبر بها نور فيها جاربي جاربي جاربي كيرا هذا هو عيشة ومحبته يغمر عليه الصلاة والسلام ويقول لصحابي الكرام في غمر عليه السلام فضاق مبارك بعند السل زنم قربان سلي بعد الدين باندي فالزنم قربان سلي أيضا خبر الكرام باندي بوج نبي باندي ولكن خسارين سلمان قربان کرے سلمان قربان کرے ہر کی قربان کرے و اللہ دین اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تابعداری اخر سنا کرے تو دیر کو آیات اللہ فرمائے کہ خوب بہت تابعداری دا اللہ اور پیغمبر کی یوں خدا مخت ذکر کی کہ دیوہ بخلے پاکیز عجر عظیم ورکر یہ بگتا خم اللہ علمان دے روان کر سبی دنیا اور آخرت بدلی دے سوی اور آخرت بدلی ذکر اللہ دے ذکر کہ بجی حشر بسا کرے اغب انبیاء کرے اغب صدیقین کرے اغب صحباء کرے اغب صالحین کرے اللہ فرمائے رجیم ارتبا و درجہ اغبا جمرہ نیتان و تاکو سلسل کرو اللہ اوزو و محقصر کی بوجیت خناس تساس تابی کرو ومن یسعی اللہ تاکو تابی داری کرو اللہ والرسول و رسول غمبر فاولا اوزو فضاو تسان مع اللذین فرد حال تسان اوزو انعام اللہ علیہ کہ انعام کرو خدو تاکو تابی داندی تسوکی من النبیین رسول غمبرانونا والصديقين أو الصديقين والشهداء أو الشهداء والصالحين أو الميتان خلقا وحسن أولئك رفيقا أو خذ داخلك اعتبار دا مرجع فيها إذا بي خلق مرجع فيها دورة يا صحابي پیغمبر علیہ السلام ترا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما په دې کې تاسو عشق او محبت هغه دومره ډېر دی چې د بچو نه ماته تاسو زیات ګران دی، د خپلې ښځې نه ماته زیات ګران دی، د خپل اهل او عیال نه ماته تاسو ډېر زیات ګران دی. زه کور ناست یم، بېکینه پریشانه شم، آخر ستاسو خدمت کې حاضر شم یا رسول الله، ستاسو مخ مبارک ته وګورم، سکون راته حاصل شي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل هم په دې دنیا خدای وینو تا ووینو سکون حاصل، هر څه پرېږدو راشي ستا دربار ته، ستا مخ مبارک ووینو سکون حاصل شي. خو په آخرت کې به یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو ډېر لوی مقام وي، څه مرتبه وي، درجه ده. او مونږه اول خو جنت پته نه لګي، چې جنت ته لاړ شو نو بیا به نه لږ سره ځو کېږي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه هر وخت په دې خبره خورم چې هغه جنت ته به څه کوي، چې زه پکې ستاسو ملاقات نه وي، ستاسو مخ مبارک نه وي، ما سره خو هر وخت داسې کېږي. تو ہمارا رسالت السلام کی دعائے خبر وہ رہے ہیں جواب دے ورن رسل زیادہ آیات نازل من یتبع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو رسالت یہ غمبر کا اللہ سر دور امینوی شدید نواسی آخرت کی وقت دین عزیز ورد آیا دخارت یا کہ ہمارا علیہ السلام مغت وار آبا اس کا حشر غبا مالتا نہیں کیا مفاکرین لکل دیا عزت مند کی التبا یو طریق اخصت درجہ کری یا اخصت مرتبہ درجہ کری یہ ملاقات قسم دیتی ملو خدا صورتی بکلے لکه مونږ ته چې د آسمان دا ستوري او دا نوره سپوږمۍ ښکاري، دا ډېرې چې مونږ ته دا ښکاري په جنت کښې همدا اعلی درجو والا دغه چې ښکاري. او یو قول علما دا لیکلی دی چې ملاقات ته کېږي تګ راتګ به کېږي، یو جنتی به د بل کور ته ځي، بل به د بل کور ته ځي، اعلی به ادنا نه را ځي، ادنا به اعلی نه ځي. دا د ملاقاتونو سلسله به جاري وي، دا به هر وخت په یو بل سره لیدل پکېږي. په داسې مشکله خبره به نه وي تېره سېسته یو بل سره به ملاقات نه کېږي، نه ملاقات به کېږي. یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام ته وسلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ګواهي ورکوم چې الله یو دی او شریک سره نشته. او یا رسول الله ستاسو د پیغمبرۍ ګواهي ورکوم، پنځه وخته لمونځ هم کوم او د خپل مال نه زکات هم ورکوم او د رمضان روژې هم نیسم. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ته تر مرګ وخته پورې په دې باندې دقسې دائم وي او قائم وي، نستا حشر به د قیامت په ورځ انبیا سره وي، صدیقین او شهدا سره به وي، او نیکانو خلکو سره وي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل دا ګوتې ورته دوه داسې وي چې خر دا دی چې دا دوه یعنی د مور او پلار چې دا دنه خفه وي، که دا دنه خفه شي نو بیا د حشر دوی سره نه دی. اگر که تا په الله باندې ایمان وي، په پیغمبر باندې ایمان وي، که لمونځونه کوې، زکاتونه ورکوې، روژې نیسې، که د مور او پلار دنه ناراض وي نو بیا د دې خلکو سره به ستا حشر نه شي. مثلا مور فلار ده نراجي نجاه فاحشر أغد أنبياء صديقين وشهداء الصالحين. يوم الحديث تراغلي ويساك إذا الله تلارتي بذروا آياتين تلاوتك نو إذا أغد حشر ده تكامت ورد أنبياء صديقين وشهداء الصالحين. بغرنگی یو بل حدیث کی راضی ترمیدی کری حدیث تی پیغمبر علیہ السلام فرمائی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دیاندار و ماندار و رشتون تاجر داغ حسر اغلب انبیاء والصدیقین والشهداء والصالحین. پیغمبر علیه السلام دربار کی حدیثی حاضر سخور رنگی پیغمبر علیه السلام تقول یا رسول الله صلی الله علیه و سلم الله قاتل دیر لی فضیلتنا درکی خشک لسورت کی انتاس زمان خشکے اللہ نبوتا در کردو اللہ علم و قویا در کردو دیر کی فتینا دکی اللہ خودی ما کسیش شفت المشت يا رسول الله تكتب إيمان رولم أغا إيمان تكتب إيمان تاسي رولي نظر بطاوة ترى جمعات كيوما في غمار عليه السلام وطول فرماه أو لما نتخم تخدي تستعدى شكل لا تور شكل شكل دولة بجمعات كي الله دمر اللي حسن ويكي تستعدى دي مصر هذا صاد دي مخ نوراني نبتا صاد دي مخ حسن دا رزور قالة مصافت دان دي تنظر راج قال رسول الله دمر خشت شكل دا وضعات في غمبر عليه السلام مفرمي تسوك لا إله إلا الله وي نغا الله تحصل جمعارات واحد الله استاذ جنوار او توقف سبحان الله و بحمده و الله دعوتنا معمال كي يو لا تليل زرمي كيلي راكي و سريناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما من سنو حلاك وحمد كاملت كاملابي كدون ولو اعمال باندي جمرة ولو القاس باندي من تخريطات جمرة لو لما كانت تغنبال الاسراء والسلام وطوف فرمائي إذا كانت فورس دي الإنسان دمر دير نيت عمل روي ويكتا يو غربا لكي خوديش على غربا غرباس نتريش دمر دير نيت يبا يو كاري روي ولكن الله يوم يموت دا طول نيته دا دو شكرياب ونجريش الله انسان تسمر نعمتونه ورسوله تتعال نعمتونه في يوم نعمت راقاش ندع طول اعمال نادى ختم فيش رابع دعوه شكرياء ومجرش الله بديه تختل خزل وتختل رحمتك انسان تقول كذا نادى نفسه ايه دليل هذا نحن حبشي في غمار الاسناء والسلام تفرما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقوم استرقوا بان نتاسي قجنات في سجينة نظبهم تبقوا استرقوا بان نتاسي في أغا في جنة جنة تكون تاسي جنة غمار الاسلام يتبقوا عاو تسا إيمان رورا تابع الله سامات منا جنات في جنة ما تنلاويجي أغا بطا تنلاويجي تكي زبا جنات في جنة أغا بطن جنة أغا سخادي أغا حدشي أغا حدشي أغا سخادي أغا تجراش ودمر بيري أجري سوى خاش عبدالله بن عمر رضي الله صلى الله عليه وسلم فرماي وما بدل في غمار عليه الصلاة والسلام بعد ناس مبارك كدين أغاق حبر في خيبه أغا تجري رسول الله سے مبارک پیغمبر علیہ السلام کا خبر کسی ہے عزت من دبا اللہ من سر وعدہ کرے گا سکر تخافی با اللہ سامات پیغمبر علیہ السلام طریقی او دغا رنگی پیغمبر علیہ السلام تعلیمات اگا تاسو خپل کړل الله به تاسو حشر کړي نو هغه انبیاء او صدیقین او صحابه او صالحین وي ومن يطع الله تاسو تابعداري کړه د خدای تاسو ورسول او د پیغمبر فأولئك وذا كسان مع الذين فرد هذا كسان لي أنعم الله عليهم في إنعام في الذي خلقات صغيبا لي من النبيين لكي غنبران وصديقين أو صديقين أنبياء معلوم جدا أنبياء تشتركون في غنبران حسر بدجية إيشاء صديقين توقتي صديقين علمو د کلی دي چې د خیر او د شر په منځ کې هغوی ته التباس نه راځي. یو طرف ته خیر ذکر کړي او شر هغوی ته التباس نه کوي. بس خیر ورته خیر ښکاري او شر ورته شر ښکاري. یعنې د هغوی صفت د هغوی ذاتن هغه د ګردګبار نه پاک او صفا وي چې حتی هغوی ته پریس کړي شي هغوی ته ها ابي يفهم ده شو قبل ده كده ده التباسي او ده الصديقية قالوا يا مرحبا اغبت خامولة درجاتي او حضرة ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تحاسي بارك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تشكلا معلوم شو پیغمبر علیہ السلام او فرمائل کہ ما نبیت ذکر اللہ پیغمبر کرو ای ذکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سمجھتی ایمان رہے جس کا کہتا ہے جو دونا پیغمبر علیہ السلام معراج کرا واپس را گئے تو وقت کی لار اور واپس را گئے کام بکر صدیق تو یا غیار خدیوی چیز بیجا دستی اسمانی میں کتلی موبیار آگلی ہیں یہ تو خبر آگے کری میں بالکل جسیا جی جماعت ایمان لیا گا بدرو خبر میں کیا گا صحیح خلح حدیبی شرائط سخت رائی تھی خول صحابہ اکرام کا تردد تھی منل کا تیار نہیں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھتی تسلیم کے تو جماعت پیغمبر کو دیکھا تو بس کت دا شرائط ما تقبل دا لی مقام اللہ کار تیار کر صحابہ اسلام تو صدیقین رسی صدیقین وقت کی جا اگر سامنے در آجا اگر صدیقہ کوئی بکر صدیق رہتا ہوں ہے تیار کر دگر انجی دیم وہ صحادہ دا شہید کی دین باب وزن ده فاعل ده و کمانه ده فاعل ده انده راجی امام راجی ده کلی دی و هو الذی یشهد بصحة دین الله تارة بالحجة والبیان و اخرى بالسیف والسنان شهید شدی دی گواهی کلی که دا دین ده الله حق اگه خلق بیان و تحجت و دلیل کرا خلق تورا کرا نادو کی دین آگا اظہار کی وہ بیان ہے اور گواہی ہے اور مقتول فی سبیل اللہ کا شہید ہے دگرنگ وہ صالحین نیکان صالحان خلق صالح سے کرے امام راضی رحمہ اللہ لکلی والصالح هو الذي يكون صالحا في اعتقاده وفي عمله دکات عقیدا صالحا او دکات عملا صالحا روغ عقید خاون دنیت اعمال خاون دیت صالح مدا صالح دکات اللہ ایمان رونو در پیغمبر تعلیمات و قدر و احترامیو کو مراغی حشر اغا من النبیین پیغمبران سره وي و صدیقین صدیقین سره دی و شهدا شهدا سره دی و صالحین او نیکان خلق سره دی و حسن اولئک رفیقا ډېر ښه دي دا خلک په اعتبار د ملګرتیا دې خلکو سره ملګرتیا ډېره ښه ده ذلک الفضل من الله دا فضل دا د الله د طرف نه چې پرې قد باخذ ملګرتیا له ورکړي الله دې من ټولو نه راکړي وكفى بالله عليما او كافي بخلقاء العالم الله عالم دي كافي دي الله فهر سبان دي خبر بارد دوارة اذا كنت لا سبقه ولو أنا كتبنا عليهم كترت منغا كترت منغا فرسكره حكما سلوي قجيبا دي أن اقتلوا أنفسكم كتاسي قتل في اختل زانما أو يخرجوا من دياركم يا أبا في اختل زانما رسولون لدي وطن هجرتك ما فعلوه نزيد نرسل دي لرا إلا قليل منهم مغر لقد دينا ولو أنهم كتر قدي فعلوا كلي ما يعزون به أغت دي تحت وعز وحكم كول في قويترا لكان خيرا لهم مدى بدير خود دي ذكارا وأصد تثبيتا أو دير مضبوطا وغوا دفار ثابت دي دو قدين باندي دو قدين باندي ثابت قدم فاتشي مضبوط فاتشي وإذا انفدق وقت لآتيناهم وارتربوا من لديك الله فرمائي من لدنا لطرف اختلنا أجرا عظيما أجر لي ثواب لي علي ثواب من الله ورسله ولا هديناهم او هدايه تقيم غديتا صراطا مستقيما لسم الاري ما وتسم الار باني روان كري ومن يطع الله تاتي تابداري لدى الله والرسول ودى الغمبر فأولئك تزدى كسان مع الذين سردها وكسان نبي انعم الله عليهم في انعام سرد وخليقات قوي باندي فغسوك في انعام تكري من النبيين هذا في غمبراننا والصديقين هذا صديقيننا والشهداء هذا شهداؤنا والصالحين هذا الله دني كانوا بندقاننا دي سرى أثريات وحسن أولئك رفيقا أو دير خدي داخل اعتبار بمرجرتيا ذلك الفضل داخل من الله دا الله دا طرفنا رسالي وركي وكفى بالله عليما او تاثير الله تاس عالم الله غير لعالم و داغ علم تاثير خوف الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين يا الله يا سمر استغفر عملك وتوفيقك يا الله احكامات في غمر الوفاه والسلام تعليمات يا الله فمن جن تراول ومن عمل تراول يا الله من تقريبا مثل اسام يا الله ذو دنيا والاخره خير من نسيت ذو دنيا والاخره بشرنا محبوس يا الله نيك عمل المسيح بدا ما نحن من كل كمان كثير رحوا بسرد جنة المسيح يا الله دفن سلم سفي مخانك بحسر سفي مخانك عملنا ما تفيد أسرافي وجس وزا عملنا من المسيح كمان كثير كل جمعان بسرعة الشفاة عمل الله كل قرزاري بسرعة ترجمة مخلاص كل أولاد مسرعة مكمل صالحة أولاد برعي مرغانا الله الإسلام صلاة مصورت نشيط درجات العالية نشيط ملك صلى الله عليه وسلم فتنا فساد في يا الله في حق المدرب يا الله ترك اولياء الدخل جربي صلى الله عليه وسلم ودي موت صلى الله عليه وسلم ملك هودا يا الله من خالص مخلص مسلمان انت يا الله من خالص مخلص صلى الله الدين بتاع يا الله برعات رسومات في حياتنا من كل فامان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين